قال تعالى ويلعن بعضكم ويلعن بعضهم قال الله ايش قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا المودة بينكم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فبين وجه الله على ان هؤلاء سيلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض. قال تعالى وقد دلت هذه الآية على ان المشركين قد امعنوا في السفاهة, يعني يقول هذه حالة السفيه, والسفيه هو العبد الذي طاش في عقله وفعله, الطائش في العقل والفعل هذا السفيه. ولهذا نهينا ان نؤتي اطفال اموالنا لانهم سفهاء, بمعنى انهم لا يحسنون التصرف والتعامل معها. قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. وبعضهم يحمل الآية على النساء والاولاد لان المراه عاطفيه وقد تشتري بالمال الكثير الشيء الحقير. فالله عز وجل بين ان غايه السفه في الرغبه عن التوحيد, وغايه العقل في الحرص على التوحيد والعمل به. قال تعالى ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه. قال المؤلف وقد دلت هذه الايه على ان المشركين قد امعنوا اي استغرقوا, قد امعنوا في السفاهه فقد عجلوا عن الله القادر العليم الى اناس لا يسمعون دعاءهم وان سمعوا ما استجابوا لهم وهم لا يقدرون على شيء. فظهر من ذلك ان الذين يستغيثون بالصالحين الذين كانوا في الزمن السابق من بعيد, وقد يكتفي بعض الناس فيقولون يا سيدنا ادع الله لنا يقضي حاجتنا, ويظنون انهم ما اشركوا فانهم ما طلبوا منهم قضاء الحاجه وانما طلبوا منهم الدعاء, وهذا باطل. فانهم ان لم يشركوا عن طريق طلب قضاء الحاجه فانما اشركوا عن طريق النداء, فقد ظنوا انهم يسمعون نداءهم عن بعد كما يسمعون نداءهم عن قرب, وكان ذلك سواء في حقهم, ولذلك نادوا من مكان بعيد مع ان الله سبحانه وتعالى قال وهم عن دعائهم غافلون. المؤلف هنا تكلم عن مسألتين. المسألة الأولى أنهم عجلوا عن الله القادر العليم إلى أناس لا يسمعون دعاءه, وهم في أمس الحاجة إلى استجابة هذا الدعاء وتفريج هذه الكربة وقضاء تلك الحاجة. ويعجبني مثال ضربه أحد الكاتبين في التوحيد لرجل مر بمقبرة فوقع في أحد الحفر, وفي المقبرة أناس أحيا أقوياء قادرون لعلهم أتوا ليرجلوا ميتا أو يزوروه أو نحو ذلك. فلما وقع في الحفرة أخذ يستغيث بأهل القبور, أدركني يا فلان, أخرجني يا فلان, وبجانبه أقوام أحياء قادرون. فماذا يقال عن مثل هذا؟ هذا أولا سيبقى في حفرته إلى أن يعرف ما أرضى من عليها, أو أنه سيعقل أنه لم يخرجه من هذه الحفرة إلا هؤلاء الأحياء الذين بجانبه, فإن الله تعالى قد آتى العبد قدرة فيما يتناسب معه, فينادي هؤلاء يقول أعينوني أغيثوني أشعفوني, فيخرجونه من هذه الورطة. لأن الاستغاثة تنقسم إلى قسمين, استغاثة شركية واستغاثة جائزة مشروعة. الاستغاثة الشركية هي طلب في النجدة من المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق. الاستغاثة الجائزة المشروعة أن تطلب من المخلوق أن يعينك بما هو عليه قادر, هو من إمكانيات البشر. كان تطلب من أحد أن يدفع معك سيارتك أو أن يساعدك في حمل كذا وكذا أو يخرجك من الحفرة الفلانية في وقت كذا وكذا إلى غير ذلك. قال الله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. هذه الاستغاثة المشروعة الجائزة. وقال في الاستغاثة التي هي حق لله تعالى قال إذ تستغيثون ربكم